بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثامن، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة، إلى آخره. قوله أمرت بالبناء للمفعول، أي أمرني الله عز وجل بالبناء للمفعول، أمرت أي أمرني الله. وقد تقدم لنا أن الأحاديث إذا ورد فيها أمرنا، إذا كان من الصحابة فالمراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أو أمرنا فالآمر هو الله. وحذف الفاعل هنا، لم يقل أمرني الله، إما تعظيما وتفخيما، وإما للعلم به، إذ لا أحد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله عز وجل. وقوله أمرت أن أقاتل، أن أقاتل، ولم يقل أن أقتل. وفرق بين القتل والمقاتلة، الفرق بينهما أن المقاتلة هي الإلزام بأحكام الشرع، الإلزام بأحكام الشرع حتى لو أدى ذلك إلى القتل، فالقتل فيها غير مقصود، غير مقصود بذاته، وإنما هو مقصود لغيره. إذن المقاتلة هي الإلزام بالحكم الشرعي، إلزام الغير بالحكم الشرعي حتى لو أدى ذلك إلى القتل، فالقتل فيها غير مقصود لذاته، وإنما هو مقصود لغيره. وأما القتل فهو إزهاق النفس، فالمقاتلة أعم من القتل، فيلزم من القتل المقاتلة، ولا يلزم من المقاتلة القتل. ولهذا تقاتل الطائفة المسلمة دفعا للشر والفساد، قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: وأن أقاتل الناس، أن أقاتل الناس، الناس عام أريد به الخاص وهم الكفار، وأيضا هناك تخصيص آخر غير أهل الكتاب. إذن أمرت أن أقاتل الناس، المراد بالناس هنا أيش؟ الكفار، الكفار كعبدة الأوثان، ويخرج منهم أهل الكتاب، لأن الواجب في حقهم أو الواجب نحوهم إما القتال وإما بذل الجزية، قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. واختلف العلماء في المجوس هل هم كأهل الكتاب أو لا، وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم وآكلي ذبائحهم. وعليه وأيضا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الجزية من مجوس هجر. وعليه فيستثنى من قوله الناس ثلاث طوائف: اليهود والنصارى والمجوس، اليهود والنصارى والمجوس. وقوله عليه الصلاة والسلام: حتى يشهدوا، حتى يشهدوا، حتى هنا يحتمل أنها للتعليل أي ليشهدوا، ويحتمل أنها للغاية أي إلى أن يشهدوا، والثاني أظهر، يعني كونها، يعني كونها للغاية أظهر من كونها للتعليل، والمعنيان متقاربان. وحتى هل تأتي للتعليل؟ نعم، حتى تأتي للتعليل، قال الله عز وجل عن المنافقين: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي لأجل أن ينفضوا، وتأتي للغاية أيضا. قالوا لن نبرح عليه آكفين حتى يرجع إلينا موسى. هذا للغاية، ولا يصح أن تكون للتعليل. لماذا نقول؟ لأن بقاءهم عاكفين على العجل لا يستلزم حضور موسى عليه الصلاة والسلام. وقوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي بقلوبهم وألسنتهم، يشهدوا بقلوبهم وألسنتهم. لكن من شهد بلسانه عصم دمه وماله وقلبه إلى الله. إذن حتى يشهدوا يعني تكون شهادتهم بالقلب واللسان. ولكن نحن ليس لنا في هذه الدنيا إلا الظاهر، فإذا شهد الكافر بلسانه فإنه يعصم ذلك دمه وماله، وأما قلبه فإلى الله عز وجل. ولذلك لما في حديث أسامة لما قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله قتله، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وهذا يدل على أن الشهادة بالتوحيد تعصم الدم والمال. طيب، وهذا الحديث أعني حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله كما تقدم مخصوص بقوله تبارك وتعالى في اليهود والنصارى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: فإن أرادوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي فلا يحل قتالهم ولا تستباح أموالهم، فلا تستباح أموالهم. عصموا مني دماءهم، قال: إلا بحق الإسلام. إلا بحق الإسلام، أي إلا أن تباح دماؤهم وأموالهم بحق الإسلام، أي بسبب يوجبه الإسلام. وفسر هذا الحق، يعني قوله بحق الإسلام، فسر هذا الحق في حديث آخر بأنه زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل النفس التي حرم الله. إذن يقول قوله إلا بحق الإسلام، يعني إلا بسبب يوجبه الإسلام أو حق يوجبه الإسلام. وما هو هذا الحق؟ نقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، أن المراد بالحق زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل النفس التي حرم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وحسابهم على الله. حسابهم على الله، أي فيما يسرون من الكفر والمعصية. فالحكم بعصمة الدم والمال إنما هو باعتبار الظاهر، وأما باعتبار الباطن فأمرهم ليس إلى الخلق، بل حسابهم على الله عز وجل. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور، يوجه إليه الأمر كما يوجه إلى غيره. وفيه أيضا دليل على وجوب مقاتلة الناس حتى يقوموا بهذه الأعمال. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد وجوب الجهاد، لقوله أمرت أن أقاتل، فهذا يدل على أنه فرض. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إطلاق القول على الفعل، لقوله فإذا فعلوا ذلك، مع أن من جملة ذلك الشهادتين، وهما قول، فأطلق إيش الفعل على القول. طيب، فعلوا ذلك، أطلق الفعل على القول. طيب، ووجه ذلك أن القول حركة اللسان، وحركة اللسان فعل. ويستفاد من هذا الحديث أيضا من فوائده أن الكفار تباح دماؤهم وأموالهم، لكن المراد غير المعصومين. فأما المعصوم وهم ثلاثة أصناف: الذمي والمعاهد والمستأمن فهؤلاء دماؤهم معصومة. وفيه أيضا دليل على أن الدم والمال قد يستباح بحق الإسلام، وذلك إما بزنا بعد إحصان، أو بكفر بعد إيمان، أو بقتل النفس التي حرم الله. الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. طيب، يقول الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. طيب، ويكنى بأبي هريرة، من الذي كناه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحمل هرة معه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، هذا النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، وهذا شامل، يعني قوله ما نهيتكم عنه شامل لما ورد النهي عنه في القرآن أو ورد النهي عنه في السنة. وقوله عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه يشمل ما نهي عنه نهي تحريم، أو ما نهى عنه نهي تحريم، وما نهى عنه نهي كراهة، لأن المكروه منهي عنه لكن ليس على سبيل الإلزام. إذن كلا الأمرين أو كلا الحكمين، المحرم منهي عنه والمكروه منهي عنه، لكن المحرم النهي عنه إيش؟ نهي إلزام، والمكروه النهي عنه غير إلزام. وهو عام أيضا ما نهيتكم عنه لما نهي عنه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فكل شيء نهى عنه الشرع، سواء أنه نهى عنه نهي إلزام أو غير إلزام، وسواء كان من الأقوال أو الأفعال، وسواء كان من الأمور الظاهرة أو الباطنة، فهو داخل في قوله فاجتنبوه. وقوله فاجتنبوه أي اتركوه جميعا، أي كونوا في جانب وهو في جانب آخر. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في النهي ما استطعتم، لم يقل ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما استطعتم كما قال في الأمر، لأن النهي طلب كف، طلب كف النفس، وهو مقدور عليه لكل أحد، فكل أحد يقدر على ترك جميع ما نهى الله عنه ورسوله. واضح؟ نعم. ولا يرد على ذلك، لا يرد على ذلك إباحة الميتة والدم والخنزير للمضطر، لأن هذا في حال الضرورة، أو لأنها في حال الضرورة تكون مباحة. وقوله عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا شامل لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، لأن المستحب مأمور به لكن لا على سبيل الإلزام بالفعل، وشامل أيضا للأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة، فيقال فيه كما قيل في ما نهيتكم. وهذا يعني هذا الحديث أصل كبير من أصول الشريعة، دل عليه قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نقول دل على هذا الأصل الكبير قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وذلك أن أوامر الشريعة، أن أوامر الشريعة كلها معلقة بقدرة العبد واستطاعته، فإذا لم يقدر على الواجب، إذا لم يقدر على الواجب بالكلية سقط عنه الوجوب، وإن قدر على بعضه وجب عليه ما قدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه، أليس كذلك؟ إذن كل أوامر الشريعة مناطة بقدرة العبد، بقدرة العبد واستطاعته، فمتى قدر على الواجب كاملا وجب عليه الاتيان به كاملا، وإن عجز عنه عجزا كاملا بالكلية سقط عنه الوجوب، وإن قدر على البعض وعجز عن البعض وجب عليه الاتيان بما قدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه، أليس كذلك؟ طيب بلى. وقوله عليه الصلاة والسلام في أول الحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذا قال قائل: لماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم النهي على الأمر؟ لم يقل ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نقول: إنما قدم النهي على الأمر في الحديث لوجهين. الوجه الأول أن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، وأما الأمر فقد قيد بالاستطاعة، أليس كذلك؟ نعم. النهي هو ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لم يقل ما استطعتم، إذن قدمه لأنه بلا قيد، وأما الأمر فمقيد. ثانيا أنه إذا تعارض، الوجه الثاني من وجه التقديم أنه إذا تعارض المانع والمقتضي والأمر والنهي قدم المانع والنهي، إذا تعارض الأمر والنهي والمانع والمقتضي فإنه يقدم المانع والنهي على المقتضي وعلى الأمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك الذين من قبلكم. إنما، إن هنا للتوكيد، إن التوكيد، وما اسم موصول. إنما أهلك الذين من قبلكم، وقوله كثرة هذا الخبر، كثرة هذا الخبر، وقوله إنما هذه أداة حصر، وقد تقدم لنا أن الحصر له طرق، منها إنما وتعريف جملتين المبتدأ والخبر وتقديم ما حقه التأخير. طيب، والمعنى معنى الحديث: إنما أهلك الذين من قبلكم، يعني ما أهلك الذين من قبلكم إلا كذا، فهو حصر. وقوله إنما أهلك الذين من قبلكم هذا عام في اليهود والنصارى وغيرهم، فالمراد بقوله من قبلكم يشمل جميع من كان قبلنا من اليهود والنصارى وغيرهم، لكن غالب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللفظ الذين من قبلكم، غالب استعماله أنه يقصد به اليهود والنصارى، كما قال الله تبارك وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما كثرة مسائلهم. المسائل جمع مسألة، والمراد بالمسائل هنا الأسئلة المنهي عنها، الأسئلة المنهي عنها، كالأسئلة التي تكون عن أمور الغيب، أو التي عفى الله عنها فلم يحرمها ولم يجبها، فيسأل عنها السائل فربما حرمت أو أوجبت وقت نزول الوحي، فقد يكون السؤال سببا للوجوب، وقد يكون السؤال سببا للتحريم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وفي حديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فالأول سؤال قد يقتضي التحريم، والثاني سؤال قد يقتضي الإجاب. وقوله عليه: كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. اختلافهم بالرفع عطفا على قوله كثرة، ويجوز أن تكون مجرورة، أي وكثرة اختلافهم، وكثرة اختلافهم، لكن بين المعنيين فرق، أو بين الإعرابين فرق في المعنى. فعلى الرفع واختلافهم يقتضي أن مجرد الاختلاف سبب للهلاك، وعلى الجر واختلافهم يقتضي أن سبب الهلاك هو كثرة الاختلاف. إذن يكون الأول، المعنى الأول أو الإعراب الأول واختلافهم بالرفع أبلغ في الذم، واضح؟ إذا عندنا وجهان الآن، اختلافهم بالرفع عطف على قوله إنما أهلك الذين من قبلكم، كثرة مسائلهم واختلافهم، اختلافهم ويجوز واختلافهم، يعني وكثرة اختلافهم. فعلى المعنى الأول، المعنى الرفع واختلافهم يقتضي أن مجرد الاختلاف سبب للهلاك وإن لم يكن هناك كثرة. وعلى المعنى الثاني أن سبب الهلاك هو كثرة الاختلاف. إذن أيهما أبلغ في الذم؟ الأول. وقوله عليه الصلاة والسلام واختلافهم على أنبيائهم، اختلافهم على أنبيائهم، وذلك بالمعارضة والمخالفة والعصيان لما أمروا به أو نهوا عنه، فلا يقومون بما أمروا به ولا يكفون عما نهوا عنه. نهوا عنه. طيب، هنا مسألة، وهي وقوله عليه الصلاة والسلام إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، كثرة مسائلهم واختلافهم. إذا قال قائل ما وجه ارتباط هذا الجزء من الحديث بما قبله؟ نقول وجه ذلك أن الأمر والنهي، أن الأمر والنهي الصادران عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مظنة لكثرة السؤال. إذا ورد أمر فهذا الأمر قد يسأل عنه، إذا ورد نهي هذا النهي قد يسأل عنه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة محذرا من كثرة السؤال، من كثرة السؤال. طيب، استفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا وجوب الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه من غير استثناء، فلا يباح المحرم إلا عند الضرورة. وفيه أيضا دليل على أن الأوامر الشرعية، أن الأوامر الشرعية كلها، أن الأوامر الشرعية كلها ولا كلها؟ توكيد لا شيء. أي أن الأوامر صفة، اسمنا الشرعية صفة، كلها توكيد، معلقة هذا الخبر صح؟ يجوز. طيب، أن الأوامر الشرعية جميعها ولا جميعها؟ جميعها. إذا نقول أن مستوى في هذا الحديث أن الأوامر الشرعية كلها معلقة إيش؟ بالاستطاعة، لقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، على الترتيب السابق. فإن قدر على الكل وجب الإتيان به، وإن عجز عن الكل سقط عنه الوجوب، وإن قدر على البعض دون البعض وجب عليه ما قدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه. وفيه أيضا دليل على أن النهي يقتضي الفساد، وفوائد الحديث أن النهي يقتضي الفساد، لقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. طيب، ما وجه ذلك؟ ما وجه أن النهي يقتضي الفساد؟ تحريم، أن المنهي عنه محرم والمحرم فاسد، لأن تصحيحه، تصحيح العقد المحرم فيه مضادة للشرع، لأن الشرع حرم هذا العقد أو هذا الأمر، وتحريمه يستلزم عدم وجوده، فأنت إذا صححته وأوجدته فمعنى ذلك أنك ضادت الشرع. وفيه دليل أيضا في هذا الحديث على أن المشقة تجلب التيسير لقول فأتوا منه ما استطعتوا. وفيه أيضا من الفوائد أن كثرة المسائل سبب للهلاك لقوله كثرة مسائلهم، والمراد هنا المسائل المذمومة. فما صور المسائل المذمومة؟ نقول الأسئلة المذمومة لها صور أو لها أمثلة، منها أولا أن يسأل عن أمور الغيب كأسماء الله عز وجل وصفاته، ككيفية علم الله أو استوائه على عرشه أو نزوله إلى السماء الدنيا أو ما أشبه ذلك من أمور الغيب التي لا يحيط بها البشر علما، ولهذا قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما ليس كمثله شيء. ثانيا من الأسئلة المذمومة أن يسأل عن أمور سكت عنها الشرع فتوجب أو تحرم من أجل مسألته، ولهذا جاء في الحديث إن أعظم الناس جرما أو إثما يوم القيامة رجل سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. وفي أيضا من الأسئلة المذمومة أن يسأل سؤالا يقصد به التعنت، يقصد به سؤالا يقصد به التعنت وإفحام المسؤول أو إظهار إفحام المسؤول وإظهار عجزه أو إظهار نفسه أيضا بمظهر العلم ومن المسألة المذمومة أيضا أن يسأل سؤالا يقصد به تتبع الرخص، إذن كل هذه من الأسئلة المذمومة. طيب فإذا قال قائل ما هي ما أسباب كثرة هذه المسائل المذمومة أو الأسئلة المذمومة؟ نقول لذلك أسباب، يعني الأسئلة المذمومة لها أسباب، من أسبابها الفراغ، إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، فاضي ما عنده شيء يسأل، أليس كذلك؟ واضح ولا لا؟ الفراغ، لأن الإنسان المشغول المشغول لا يشغل، لكن هذا فاضي معه تلفون أو جوال وسأل ما حكم كذا ما حكم كذا، ما ممكن يسأل على المسألة الواحدة يسأل 20 واحد، يقول فلان يقول كذا فلان يقول كذا فلان يقول كذا، يجمع آراء اختلفوا على إيش، 3 أقوال 4 أقوال. طيب من أسباب ذلك أيضا حب إظهار النفس، يقول أن يكون إنسان عنده غرور بنفسه فيحب أن يظهر نفسه وأن يتميز على غيره. ومن أسباب ذلك أيضا محاولة تتبع الرخص، فتجده مثلا يسأل عن أمور يعرف حكمها لكن لأجل أن يجد رخصة، ويعلم أن هذا حرام لكن يسأل لعله يجد من يفتيه بالإباحة، يعرف أن هذا الشيء حرام لا يجد، يقول هذا إن شاء الله لا بأس به، وجدنا من يرخص ولا لا. طيب ومن أسباب ذلك أيضا الهوى المبني على الجهل، فتجده مثلا يسأل العالم من العلماء، لأجل أن يرفع فلانا ويسقط علانا، لأجل رفع فلان وإسقاط علان. فمثلا تجد أن له مثلا شخص له طالب علم أو شيخ يرى رأي وشيخ آخر يرى خلاف هذا الرأي، فيسأل عالما أكبر منهما، فإذا قال هذه المسألة حكم في المسألة كذا فوافق الآخر، فيكون في هذا رفعة لمن يهواه وإذلالا على هوى على حسب اعتقاده للآخر، وهذا يوجد، تجد مثلا يسأل خصوصا قد يكون هذا الشخص موجودا في محاضرة أو في مكان يسأل يقول ما حكم ما رأيكم في من يقول كذا وكذا، فيأتي هذا العالم يعني ما يعلم، قل هذا القول ضعيف وهذا القول لا يقول به أحد من يعني عرف مصادر الشريعة ومواردها ولا يفتي به إلا إنسان جاهل، وربما يذم، وكل هذا الذم يقصد به إياك أعني واسمعي يا جار، وهذا موجود يا أخوان مع كثرة الآن كثرة الاختلافات بين الناس، لا سيما فيما يتعلق بالمناهج، هذا ينهج هذا المنهج وهذا ينهج هذا المنهج، فتجد هذا إذا جلسوا عند عالم معتبر عند هؤلاء وعند هؤلاء تجد هؤلاء يسألونه ليسقط أولئك، وأولئك يسألونه ليسقط أولئك، وهكذا. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على التحذير من الاختلاف على الأنبياء، من الاختلاف على الأنبياء، والمراد بالاختلاف على الأنبياء أي مخالفتهم فيما جاءوا به ومعارضته. والحقيقة أن كل من لم يطبق ما جاء به الأنبياء فإنه إيش يدخل في هذا الحديث على حسب. نعم، والحديث العاشر. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وغذي بالحرام ومشربه حرام وملبسه حرام، ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قوله إن الله طيب، الطيب اعلم أن الطيب يطلق على عدة معان، فيطلق ويراد به الحلال، ومنه قول الله تبارك وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب، ومنه أيضا قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني ما حل لكم من النساء. ويطلق الطيب ويراد به الجيد المستلذ من الحلال، يعني ما استلذ واستحسن من الحلال، ومنه قول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويطلق الطيب ويراد به الطاهر، الطاهر، ومنه أيضا قوله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني طاهرا. ويطلق الطيب ويراد به أيضا الحسن، الحسن، قال الله عز وجل: إليه يصعد الكريم الطيب، يعني الحسن. والحسن يكون في أي شيء؟ بموافقة الشرع، الإخلاص والمتابعة. ويطلق الطيب أيضا عند بعض العلماء ويراد به المؤمن، المؤمن، واستدل لذلك بقوله تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. والمراد هنا بقول إن الله طيب، إن الله طيب، أي أنه سبحانه وتعالى طاهر منزه عن النقائص والعيوب، فهو سبحانه طيب في ذاته، وطيب في أسمائه، وطيب في صفاته، وطيب في أفعاله، وطيب في أحكامه، وفي كل ما يصدر منه. إذن إن الله طيب يعني اسما وذاتا وصفة وفعلا وحكما وكل ما يصدر منه سبحانه وتعالى. وقوله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل من الأعمال والأقوال والأموال والاعتقادات إلا ما كان طيبا، لا يقبل إلا طيبا، أي من الأعمال والأقوال والأموال والاعتقادات. فما هو الطيب؟ من الأعمال والأقوال والاعتقادات، نقول الطيب من الأقوال والأعمال والاعتقادات ما كان خالصا لله موافقا لشريعة الله، والطيب من الأموال ما اكتسب من طريق حلال، ما اكتسب من طريق حلال يعني يكون الكسب من طريق شرعي. فالحلال ليس ما حل في اليد كما عند بعض تجار، الحلال ما حل في اليد، بل الحلال ما اكتسب من طريق شرعي. قال الله تبارك وتعالى في الأول أي الطيب من الأقوال: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهذه الجملة فيها تعلية ورفعة لشأن المؤمنين، وأنهم أهل لما أمر به الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. كلوا من الطيبات يا أيها الرسل، خاطب الرسل، والخطاب هنا يحتمل أنه لكل واحد من الرسل، ويحتمل أنه على سبيل العموم. يقول: كلوا من الطيبات. الطيبات هنا المراد جمع طيب، وهو الحلال الخالص الذي لا شبهة فيه. وقال تعالى: واعملوا صالحا. اعملوا صالحا يعني اعملوا عملا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا، صدر الخطاب بالنداء، وتصدير الخطاب بالنداء فيه يفيد إيش؟ التنبيه، فيه فائدة التنبيه. ثم أيضا توجيهه إلى الذين آمنوا يدل على أن فعل ذلك من مقتضيات الإيمان، وأن تركه نقص في الإيمان. إذن هنا: يا أيها الذين آمنوا، متى مرت عليك يا أيها الذين آمنوا؟ ففيها فائدة عامة، وهي إيش؟ النداء، أي في التنبيه والعناية. وتوجيه النداء إلى الذين آمنوا، تخصيصه بهم، دليل على أن فعل هذا الشيء إيش؟ من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان، يعني الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، يعني أصغ إليها، فإما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه. خير تؤمر به: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وإما شر تنهى عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. طيب، كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، يقال في الطيبات ما قيل فيما سبق. وقولوا مما رزقناكم إيش؟ أي أن الرزق نعم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. نعم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر. يطيل السفر أشعث أغبر. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ضرب مثلا لما ذكر أول أحاديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم ذكر الآيتين. ضرب عليه الصلاة والسلام مثلا بالرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. فذكر أربعة أسباب تقتضي إجابة الدعاء، ذكر أسبابا أربعة تقتضي إجابة الدعوة. أولا الرجل يطيل السفر، وقالوا الرجل هذا وصف أغلبي، فالمرأة كذلك، لكن يذكر الرجل لشرفه. طيب، ذكر الرجل يطيل السفر، هذا السبب الأول من أسباب إجابة الدعاء، وهي إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعوة، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. ولأن السفر مظنة حصول انكسار النفس وذلها، بسبب طول الغربة عن الوطن وتحمل المشاق والانكسار والذل والإخبات من أعظم أسباب إجابة الدعوة. إذن نقول السفر في كونه سبب لإجابة الدعوة أمران: أولا الحديث وهو ثلاث دعوات مستجابات، وثانيا أن السفر مظنة حصول انكسار النفس وذلها وخضوعها، لأن الإنسان إذا اقترب عن الوطن وتحمل المشاق فإن هذا يوجب له الذل والانكسار، وهذا من أعظم أسباب إجابة الدعوة. طيب، يطيل السفر أشعث أغبر. أشعث أي متلبد الشعر لبعد عهده بالاغتسال والادهان والتسريح. وقوله أغبر أي قد غير الغبار وجهه وبقية جسده، فهو أشعث أغبر، يعني أن شعره متلبد لبعده عن الاغتسال والادهان والتسريح. أغبر قد غير الغبار وجهه وبقية جسده، ومنه الشعر. طيب، وهذا أيضا من مقتضيات إجابة الدعاء، فقد ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إذن هذا سبب ثاني. السبب الثالث قال: يمد يديه إلى السماء. فمد اليدين إلى السماء أو رفع اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعوة، كما جاء في حديث السماء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. طيب، إذا هذا سبب. السبب الرابع: يا رب يا رب، وهذا إلحاح في الدعاء. إذا السبب الرابع الإلحاح في الدعاء، وأيضا بتكرير أو بتكرار ذكر الربوبية: يا رب يا رب، وهذا أيضا من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء، لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. طيب، إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أربعة أسباب لإجابة الدعوة: السفر، إطالة السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب. إذن السفر سبب من أسباب إجابة الدعاء. ثانيا كونه شعثا مغبرا. الثالث رفع اليدين إلى السماء. الرابع الإلحاح. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأسباب ذكر الموانع، لأن الشيء لا يتم إلا بوجود أسبابه وانتفاء موانعه. ونأخذ من هذا كما سيأتي نأخذ منه هذه الفائدة، يعني نستفيد من هذا الحديث هذه القاعدة الفقهية، أن الشيء لا يتم إلا بوجود أسبابه وانتفاء موانعه. فلما ذكر أسباب الإجابة ذكر ما يمنع إجابة الدعاء، وهو التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية، فقال عليه الصلاة والسلام: وما طعامه حرام، أي طعامه حرام ذاتا وكسبا، وكذلك يقال في شربه. فمطعمه حرام ذاتا، يأكل مثلا المحرمات لذاتها، يأكل كلب، يأكل خنزير، يأكل الميتة من غير ضرورة، هذا محرم لذاته، أو لكسبه يكتسب أموالا محرمة من طريق الربا، من طريق الغش، من طريق السرقة، ويتغذى بها. إذن يكون قوله عليه الصلاة والسلام ومطعمه حرام يشمل الطعام المحرم لعينه أو ذاته، والطعام المحرم لكسبه. فالمحرم لعينه أو لذاته ما كان عينه محرما كالخنزير والكلب والميتة والسباع ونحو ذلك، والمحرم لكسبه ما كان حلالا لكن اكتسب من طريق محرم، ما كانت عينه مباحة ولكن طريق اكتسابه عن طريق محرم، مثل غصب شاة وأكلها، هي لذاتها مباحة لكن اكتسابها من طريق محرم، اكتسب مالا ربويا واشترى به طعاما يقول هذا الطعام حرام ليس لا لكسبه، اشترى به طعاما حرام لكسبه. وكذلك يقال بالشرب، قال وغذي بالحرام يعني تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره، فيكون مطعمه حرام باعتبار فعله، وغذي بالحرام باعتبار الكسب الحاصل إيش من فعل غيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك، هذا استفهام من النبي عليه الصلاة والسلام على وجه التعجب والاستبعاد، وليس هذا الاستفهام صريحا في استحالة إجابة دعائه ومنعه بالكلية، بل هو إيش على سبيل الاستبعاد، ولا يلزم من ذلك عدم الإجابة. والمراد بقوله فأنى يستجاب له أي كيف ومن أين يستجاب لمن هذه صفته، لمن كانت هذه صفته. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا أن من أسماء الله عز وجل الطيب، لقوله إن الله طيب. ومنها من فوائده أن الأعمال منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود، لقوله لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الامتناع من أكل الطيبات لغير سبب شرعي مذموم، ووجهه أن الله عز وجل أمر بالأكل من الطيبات، أمر فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من امتنع من الأكل من الطيبات بلا سبب شرعي فمبتدع مذموم، الذي يمتنع من أكل الطيبات بغير سبب شرعي مبتدع مذموم، لكن لو تركها لسبب شرعي كما لو كان أكله من هذا النوع من الطعام يضره أو لا تشتهيه نفسه أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أما أن يمتنع تعبدا فهذا إيش مبتدع مذموم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا تحريم الخبائث لمفهوم قوله كلوا من الطيبات، والأمر بالشيء نهي عن ضده. ومنها أيضا أن إجابة الدعاء له أسباب وسنذكرها إن شاء الله تعالى، منها هذه الأربع التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي طال السفر وكونه أشعث أغبر ورفع اليدين إلى السماء والإلحاح في الدعاء. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن أكل الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء أو سبب لمنع إجابة الدعاء، لقوله ومطعمه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. ومنها أيضا من فوائده الحديث أن القاعدة الفقهية، الإشارة إلى القاعدة الفقهية، وهي أن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. وجه ذلك أن أسباب الإجابة في هذا الحديث مذكورة موجودة، أسباب الإجابة موجودة، أليس كذلك؟ ولكن هناك مانع وهو أكل الحرام، فنأخذ منه أن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه، فإذا فقد شرط أو وجد مانع لم تصح. ولذلك نقول كل عبادة أو عقد، بعبارة نعم، كل عبادة أو عقد إذا فقد منه شرط أو وجد مانع لم يصح. فعندنا الآن عبارة عامة في كل شيء، كل الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه أو وجود أسبابه وانتفاء موانعه، نأخذ منها قاعدة أخص، القاعدة الفقهية تتعلق بالعبادة والمعاملات، وهي أن ما فقد منه شرط أو وجد فيه مانع فلا يصح عبادة كان أم عقدا. فمثلا صلى بغير طهارة لا تصح صلاته لفقد شرط، صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد ولا تقليد يعيد أو صلاته باطلة لا تصح. طيب صلت امرأة وهي حائض، اشتغل عبد الرحمن، فقد شرط أو وجود مانع؟ هل هو فقد شرط أو وجود مانع؟ أي فاسدة يعني ما في إشكال. هو فيه هذا وهذا، لكنه حقيقة في الواقع إلى فقدان الشرط أقرب. المانع نمثل صلى وقت النهي، هذا وجود مانع، يعني إنسان تطهر وستر عورته واستقبل القبلة فعل كل شروط الصلاة، لكنه صلى في وقت النهي من غير سبب، يقولون لا تصح صلاته لوجود مانع. طيب في المعاملات، باع بعد نداء الجمعة الثاني، رجل عاقل بالغ حر رشيد غير محجور عليه، مالك، باع بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح لوجود مانع. طيب باع ما لا يملك لا يصح لفقد شرط، لفقد شرط. إذن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. طيب ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أشار أو ذكر أربعة أسباب من أسباب إجابة الدعاء، والدعاء لإجابته أسباب وآداب، من تحلى بها واتصف بها كان دعاؤه حريا بالإجابة، حريا بالإجابة. وهنا أنبه أنه لا يوجد هناك شيء دعاء اسمه دعاء مستجاب، يقال دعاء حري بالإجابة. أما مثل الدعاء مستجاب وبعض الكتيبات الأدعية المستجابة، ما في شيء اسمه دعاء مستجاب، نقول دعاء حري بالإجابة، حري بالإجابة، واضح ولا لا؟ طيب من آداب الدعاء أو من أسباب إجابة الدعاء، أولا أن يكون في دعائه لله عز وجل مخلصا لله تبارك وتعالى، لأن الدعاء عبادة بل مخ العبادة، قال الله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين، ادعوا الله هذا يشمل دعاء المسألة ودعاء إيش؟ دعاء العبادة، ادعوا الله مخلصين له الدين. ثانيا من أسباب إجابة الدعاء أن يكون موقنا بالإجابة، موقنا بالإجابة، فيدعو الله عز وجل وهو يوقن بإجابة الدعاء، ولهذا قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فيوقن بالإجابة. كيف يوقن بالإجابة؟ نقول يوقن أن الله عز وجل سيجيبه إلى إحدى ثلاث، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا أجيب إلى إحدى ثلاث، إما أن يعجل الله له دعوته في الدنيا، يستجيب دعوته في الدنيا ويعجل له الإجابة في الدنيا، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. فأنت أوقن حينما تدعو الله عز وجل أنه سيحقق لك إحدى هذه الثلاث، ما هي؟ إما أن يجيب دعاءك، وإما أن يدخر لك ذلك في الآخرة لأن هذا عبادة، وإما أن يصرف عنك من السوء مثله. قد يكون الله عز وجل قدر عليك سوءا، أمرا، حادث، مرض، يصرف عنك بسبب هذا الدعاء من حيث لا تشعر، من حيث لا تشعر. طيب ومن آداب الدعاء أيضا أو من أسباب إجابة الدعاء اجتناب الحرام، اجتناب أكل الحرام كما سبق في الحديث. رابعا من أسباب الإجابة أيضا الإلحاح في الدعاء، فإن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. ومن أسباب إجابة الدعاء أيضا ألا يستعجل الإجابة ولا يستبطئ الإجابة، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يستجاب لأحدكم، شوف يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، ثم يستحسر ويدع الدعاء، يدعو يدعو يدعو ما أجاب الله عز وجل الدعاء، حاجة ما في فائدة، فيستحسر ويدع الدعاء ولا يعلم أن الله عز وجل قد، يعني يا أخوان، قد يقدر الله عز وجل على العبد مصيبة من المصائب أو كربة أو هم أو غم لحكمة، بحيث يكون هذا العبد بعيدا عن الله عز وجل، يعني ينصرف عن الله وابتعد عن الله عز وجل، فيقدر عليه هذا الأمر حتى يرجع إلى الله عز وجل. فتكون هذه المصيبة في ظاهرها نقمة وهي في الواقع نعمة، وهذا أمر ينبغي التفطن له. قد يقدر الله عز وجل عليك إصابة بمرض أو بهم أو غم أو ما أشبه ذلك لكونك بعيدا عن الله عز وجل، فيقدر عليك هذا الأمر حتى ترجع إلى الله. فإذا رجعت إلى الله عز وجل فما أسرع الفرج، فيفرج الله عنك. طيب، من أسباب إجابة الدعاء أيضا أو ناداب، وهو سادس، رفع اليدين. رفع اليدين لقوله إيش؟ يرفع يديه إلى السماء. وفي الحديث الآخر إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا، وهذا يدل على أن رفع اليدين سبب من أسباب إجابة الدعاء. أيضا من أسباب إجابة الدعاء استقبال القبلة، أن يكون حال دعائه مستقبلا للقبلة، وليس هناك في الواقع دليل معين على هذه المسألة، لكن عمومات تدل على أن القبلة أفضل الجهات، ولهذا استحب العلماء رحمهم الله ذلك. وإلا ليس هناك دليل خاص للمسألة على أنه يستحب للإنسان أن يستقبل القبلة، ولكن العلماء يعللون بأنها أشرف الجهات. ولا ريب أن الدعاء عبادة، والعبادة ينبغي للمرء أن يتجه فيها إلى أشرف الجهات. ومنها أيضا أن يكون على طهارة، يكون حال دعائي على طهارة، لأن الدعاء عبادة، وكونه على طهارة أكمل حالا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه الرجل لم يرد عليه، علل ذلك قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وهذا يدل على أن ذكر الله عز وجل على طهر أفضل من ذكره على غير طهر. أيضا من أسباب إجابة الدعاء البداءة بالحمد والثناء على الله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث أن رجلا دعا ولم يحمد ولم يثني على الله، فقال عجل هذا، عجل هذا. إذن من آداب الدعاء أو من الأسباب التي تجعل الدعاء أي من إجابة أن يبدأ دعاءه بالحمد والثناء على الله عز وجل. اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، وما أشبه ذلك. وأيضا الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي أو يصلي على الداعي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، منها أيضا من أسباب إجابة الدعاء أن يدعو بالأدعية التي هي مظنة الإجابة، هناك أدعية مظنة الإجابة مثل الدعاء بسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. ومنها ما تقدم، اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وهذه موجودة، يعني الأدعية التي هي مظنة الإجابة وحرية من الإجابة موجودة في كتب الأذكار. ومنها أيضا من أسباب إجابة الدعوة أن يتحرى الأوقات والأحوال والأماكن التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. فالدعاء يكون حريا بالإجابة في أوقات، ويكون حريا بالإجابة في أماكن، ويكون حريا بالإجابة في أحوال. أما الأول وهو الأوقات، فأولا بين الأذان والإقامة، يعني الأوقات التي يكون فيها الدعاء حريا بالإجابة بين الأذان والإقامة، هذا واحد بين الأذان والإقامة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ومن الأوقات أيضا ثلث الليل الآخر، كما في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومن الأوقات أيضا التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة يوم الجمعة، كما ثبت في الحديث الصحيح إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. هذه كم؟ ثلاثة. ومن الأوقات أيضا يوم عرفة. يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ومنها أيضا ليلة القدر. ليلة القدر فإنها ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وثبت في الحديث الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا بالنسبة للأوقات. بالنسبة للأحوال، الأحوال هناك أحوال يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. أولا حال السجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. ومن أيضا الأحوال دبر الصلاة، دبر الصلاة. ولكن ما المراد بدبر الصلاة؟ هل المراد ما بعد السلام أو ما قبل السلام؟ أكثر العلماء على أن دبر الصلاة إيش؟ ما بعد السلام، ما بعد السلام. ولهذا جاء في الحديث أن الدعاء يستجب في أدبار الصلوات المكتوبة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن دبر الصلاة هو آخرها ما قبل السلام، لأن دبر كل شيء منه. وذكرنا لكم قاعدة أو ضابطا في ما علق بدبر الصلاة، على حديث التي فيها علقت بها أذكار وأدعية بدبر الصلاة. تقول: ما كان دعاء فإنه يكون قبل السلام، يعني ما قيل فيه دبر الصلاة إن كان دعاء فهو قبل السلام، وإن كان ذكرا فهو بعد السلام. ووجه ذلك أن دعاء الإنسان في صلاته أفضل من دعائه خارج الصلاة، لأن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة. ومن ثم علل بعض العلماء كون النبي عليه الصلاة والسلام دعا بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية الوسطى ولم يدعو بعد العقبة، بأن دعاءه بعد الأولى في جوف العبادة، ودعاءه بعد الثانية في جوف العبادة، وبعد جمرة العقبة قد انقضت العبادة، والدعاء في جوف العبادة أولى من الدعاء خارج العبادة. طيب، من الأحوال أيضا الصائم عند فطره، عند فطر الصائم كما في الحديث، وإن كان فيه يعني فيه نظر: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. هذا الحديث فيه ضعف، ولكن أيده بعض العلماء بأن الله عز وجل في آيات الصيام لما ذكر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينت منه هدى الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلى أن قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من هذه الآية بعد ذكر آيات الصيام استنبط منها أن دعاء الصائم له مزية وخصيصة على غيره. أيضا من الأحوال المضطر، من الأحوال التي يكون الدعاء فيها حاليا بالإجابة، المضطر. وش الدليل؟ ما الدليل؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. طيب، غير هذا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ها؟ يرجعوا. لا، أصرح آية: أما يجيب المضطر إذا دعاه، فإذا ركبوا في الفلك لأنهم مضطرين. طيب، من الأحوال أيضا المظلوم، المظلوم قد جاء في الحديث أن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ومنها أيضا دعاء الإمام، الإمام العادل دعاؤه يكون حريا بالإجابة. طيب، بقينا في الأماكن، الأماكن، ها، ودعوة المسافر أيضا، دعوة المسافر، حسنت. طيب، ودعوة الوالد لولده، وعند نزول المطر، المهم أحوال الحمد لله. طيب الأماكن يعني هذا الذي تذكرها على سبيل التمثيل ترى مو بحصر يعني ليس حصرا ربما يفوت أشياء كثيرة لكن تمثيل. طيب الأماكن من الأماكن التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة عند دخول البيت والمراد بالبيت الكعبة عند دخول البيت يعني عند دخول الكعبة. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي من حديث أسامة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت كعبة كبر ودعا في نواحيه كبر ودعا في نواحيه ولأن البيت أشرف مكان على وجه الأرض والشيء يشرف بشرف زمانه وبشرف مكانه. طيب ومنها أيضا في الطواف الطواف فإنه الطواف حول البيت أيضا الدعاء فيه حريا بالإجابة. ومنها أيضا على الصفا والمروة لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لما صعد لما رقى الصفا دعا عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا عند المشعر الحرام أين عند المشعر الحرام أي وش الآية تدل على هذا ها فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في مزدلفة دعا حتى أصفر وفي عرفة كما تقدم. طيب وكذلك بعد رمي الجمار بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية نعم الله أعلم نعم جزء اسمه سمسم الطيب من أسماء الله عز وجل طيب نعم إن الله طيب إيه نعم سمى الطيب ها يجوز إيه خلاص أنتي قد اسم ما فيش كار إنك تسمي به هذا مو بحنا نقول إن النبي إن الله طيب عم نقول إن الله حيي كريم مو بالكريم من أسماء الله نعم والحي نعم شوف وش مقاطعة اترك مقاطعة ما في فائدة ها زهدا لا لا لا أبد هذا من باب التنطع عشان كونه يترك المباحات نعم كونه يترك الشيء مشتبه فيه لا بأس هذا من الورع. أما أن يترك شيئا مباحا طيب من الطيبات هذا مبتدع مذموم كما نص على ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم نعم إذا كان يمكنه أن يأكل المباح لا هذه هذه إجابة دعوة من ماله حرام مر علينا أن فيها العلماء نحو أربعة أقوال لكن احنا قد غذي بالحرام يعني مطعمه حرام وغذي بالحرام مطعمه ومشربه هذا باعتبار كسبه هو وغذي بالحرام باعتبار كسب غيره يعني انه يغذى بالحرام وهذا محمول على ما اذا امكنه ان يتغذى بالمباح الانسان مثل يعرف ان فلان كل كسبه حرام سرقه غصب ربا ومع ذلك يتغذى من اكله يقول هذا ما يجوز لكن اذا اضطر الى ذلك مثل لو كان مثل الانسان عنده والده يتعامل بالربا أو من الغش نقول هذا يدخل فيما حرم في كسبه يحرم على الكاسب خاصة. أما الأكل ممن ماله حرام فمن العلماء من قال إنه يأكل لأن المحرم لكسبه حرام على الكاسب خاصة ومنهم من قال إنه لا يجوز له الأكل لأن أكله إقرار ومنهم من قال ينظر إن تجاوز الحرام الثلث لا يأكل الثلث والثلث كثير وإلا أكل ومنهم من قال ينظر إلى المصلحة فإن كان في عدم أكله من هذا الحرام مصلحة أو من عدم أكله من طعام هذا الرجل مصلحة وهي ارتداعه وبعده عن الحرام فلا يأكل.